إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم مشكلة عائلية تمثيلية من تأليف عبد الرحمن فهمي وإخراج مصطفى أبو حطب. ألو صفوت موجود؟ أيوة موجود. تفضل يا سي صفوت، تليفون علشانك. ألو ألو ألو، سكة قفلت. ها ما قالش مين يا أستاذ عبد العظيم؟ دي واحدة ست ما قالتش اسمها. غريبة. شوف يا صفوت، المذكرة اللي كاتبها علي عايزة تتغير كلها، تعمل لي أنت الشغلة دي. حاضر يا أستاذ عبد العظيم، بس دلوقت، أحسن المدير العام سألني عليها الصبح. حالا هقعد أراجع الموضوع وأكتبها لك على طول. وانت يا زينب عاوزك تكتبي لي التقرير ده على المكنة بسرعة. اتجدعانوا وخلونا نخلص الموضوع كله النهاردة. ألو صفوت موجود؟ أيوة موجود يا صفوت. خمس دقايق والمذكرة تخلص يا أستاذ عبد العظيم. سيب المذكرة دلوقتي وتعالى كلم التليفون. حاضر، تليفون تاني. ألو ألو ألو، السكة اتقفلت مرة تانية. ما قالش مين؟ لا، بس هو نفس الصوت اللي سأل عليك من شوية. واحدة ست؟ طب وبتقفل السكة ليه؟ يمكن بتعاكسك يا سيدي. وانا بتاع معاكسات يا استاذ عبد العظيم، ده انا غلبان. بالك انت البرفان اللي كان مع زينب امبارح وكلنا حطينا منه في المناديل؟ ماله، عمل لك مشكله انت راخر؟ هو عمل لك مشكله زي الست؟ فتحت لي محضر اول ما روحت، ما قدرتش تصدق انه من زينب الا لما اتصلت بيها في التليفون وسالتها. من حسن الحظ ان مراتك تعرف زينب، انما انا بقى ما خلصتش. أقول لها ده كان مع زينب، تقول لي مين زينب دي، شكلها إيه، تعرفها منين يا ست دي اللي بتشتغل معانا في الإدارة، وانا اضمن منين، وش معنى انت اللي حطيت لك البارفان؟ مفيش فايدة، أجيلها من هنا تيجي لي من هنا. معلش، اشرب بعض ما شربنا في أيام الشباب يا سي صفوت. ألو صفوت موجود؟ دي نفس الست يا صفوت. حضرتك مين؟ مش ضروري تعرف أنا مين، المهم هو موجود ولا لأ. يا ست هنا شركة، عمل، شغل، مصالح، مش فاضيين للمعاكسات دي. أنا مش بعاكس يا حضرت، أنا عاوز أعرف صفوت موجود ولا لأ. طيب مش موجود. هه شايفة يا ماما، هو طلع كلامي في محل، بيسيب شغله وينزل يقابل. يا بنتي يا عالي، ده انتم لسه متجوزين ما بقالكوش 3 أشهر. اذا كان سيره بطال ولا بيحب واحدة تانية، اهزنقوا على الجواز. مش عارفة يا ماما، مش عارفة، اللي يسمعه وهو بيتكلم يفتكر انه هو بيحبني صحيح، واللي يشوف اعماله يعرف انه خاين غدار. انا مش ممكن اعيش معاه بعد كده. يا بنتي مش قالك ان البرفان ده من واحده بتشتغل معاه، وان كل اللي في المكتب حطه منه؟ ده كذاب كذاب يا ماما. مش عرفك بس انه كذاب؟ شفتي عليه حاجه تانية؟ اهو ما كانش في مكتبه الساعه 10، لازم نزل يقابلها. ايوه ده معاد السينما، ونزل يقابلها وراحوا سينما من 10 لـ1. هي مين دي بس اللي راح يقابلها؟ انتي اوام خلقتي له واحده ونزلتيه علشان يقابلها وخلتيه يروح معاها السينما؟ يا بنتي عالي، الحاجات دي ما تستخدش قفش كده. لا يا ماما لا، انا عارفه ان كلامي مظبوط، ده غدار غدار وكذاب كمان. ها اهو جه، انا هنكد عليه، هسود عيشته لما اشوف بقى انا ولا البت اللي بيقابلها بره. سميره سميره يوه، وبعدين معاكي بقى، تعالي هنا. علي علي يا سميره. بقول سعيده يا سميره. اهلا اهلا اهلا حماتي، اتاري البيت منور. ايوه يا اخويا، خدنا في دوكه بقى وبلفينا للصبح. لا يا استاذ لا، تسمح تقول لي كنت فين النهارده؟ كنت في الشركة طبعا. لا ما كنتش في الشركة. لا كنت في الشركة. لا ما كنتش في الشركة، انا سألت عليك الساعة 10 قالوا لي انك انت مش موجود. هو انت؟ بقى حضرتك اللي كنت بتعكسيني في التليفون. إيه؟ وشتمت مدير الحسابات. ما شتمتوش. شتمتيه وقفل السكة بوجهي. ما قفلش السكة. قفلها. ما قفلهاش. قفلها. وايه الحكاية يا صفوت يا ابني، مش تفهمني بس. انا اقولك يا حمادي، النهاردة التليفون ضرب الساعة 9، المدير رفع السماعة. ده انت هتتعب معاها بالطريقه دي قوي يا صفوة. تصور يا استاذ عبد العظيم، مش عاوزانا اسافر في الجوله التفتيشيه اللي الشركه كلفتني بيها، رفضت رفض قاطع مانع. طيب وبعدين هتسمع كلامها؟ قولي بس اعمل ايه. هي مش عارفة ان السفرية دي تكليف من الشركة وحتأثر على ترقيتك؟ عارفة. وانك لو ما سافرتش هتتحطلك في الملف بتاعك وتبقى نقطة سودة؟ عارفة. امال ايه بقى؟ يعني حتتدخل في الشغل بتاعك وتبوظ لك مستقبلك؟ اعمل ايه؟ قولي بس اعمل ايه؟ الغيرة خلتها عمية عن كل حاجة فيها مصلحة لنا. على العموم اهي مشكلتك، وما اقدرش انصحك من غير ما اعرف التفاصيل المحيطه بحياتكم. التفاصيل بسيطه قوي يا استاذ عبد العظيم. انت هتحكي لي دلوقتي؟ لا يا حبيبي، المدير العام طالب الاحصائيه بكره، يعني لازم تقعد تشتغل فيها من دلوقتي وتاخدها معاك البيت تسهر عليها. 8895 في الان. دماغي حطق من الأرقام يا سميرة. ممكن تعملي لي فنجان قهوة؟ من عينيا الاثنين يا حبيبي. حالا. 6 ساعات في جمع وطرح وضرب. يا غلبي يا ولا اسمع يا فوفو، اسمع، انا عندي فكرة هتروق دماغك احسن من القهوة. ايه رأيك بقى لو تقوم كده نروح سينما مع بعض؟ الا والإحصائية؟ فوفو، طنط عزيزة مستنيانا الليلة دي على العشاء. والإحصائية فيه قماش هايل لازم نلحقه لولادي قبل ما يخلص. والإحصائية مش شغله يا بنتي، يعني يسيب شغله ويروح معك سينما؟ لا يا ماما، لا، الحكاية مش حكاية شغل، هو أصله بيروح السينما كل يوم مع البيت إياها. أنت هترجع لي الحكاية دي تاني. وهي دي هتتنسي يا ماما، دي باينة زي الشمس. مش عاوز يروح معايا سينما علشان زهقان من السينما؟ طبعا، مدام كل يوم بيروح من 10 لـ1 مع اللي اسمها زينة. وعلى كده لازم راح معاها لخالتك عزيزة. يا ماما، وهي تعرفها منين؟ ما تقولي لنفسك، ليه مرضيش يروح معاك لخالتك عزيزة؟ مش علشان عنده شغل؟ شغل شغل شغل، وانا خدت ايه بس من الشغل؟ اهو هو الشغل اللي هيحللك المشكلة. شغل ايه يا استاذ عبد العظيم؟ شغل، اي شغل، اي عمل. مش فاهم لسه قصدك ايه. قصدي واضح يا صفوت، خليها تلتحق باي عمل، اي وظيفة. لو كنت قلتلي من الاول انها ما بتشتغلش وقاعدة في البيت كنت فهمت سر المتاعب اللي بتسرها معاك دي، لازم تتوظف فورا. ايوه، بس احنا مستورين والحمد لله ومش محتاجين انها. المسألة مش مسألة مرتب، العمل سلوك وفهم ووعي قبل ما يكون فلوس. لو مراتك دي عرفت معنى العمل ما كانتش تحط لك العقبات دي في طريقك، كان مؤكد حيتولد عندها إحساس بالمسؤولية نحو المجتمع ورغبة في أداء الواجب وتفضيله على أي تسلية عابرة. انت تسمع كلامي وتقدم لها في وظيفة، شوف إعلانات الوظائف في الجورنال النهاردة وقدم لها طلب. يلا تفضل يا فندي، ما تضيعش وقت. مبروك يا بنتي، ألف مبروك، عقبال كده ما تترقي وتبقي نظرة مدرسة قد الدنيا. يا سلام يا سلام يا ماما، كلها 5 6 سنين وأبقى نظرة. أنا مصممة على كده وهشتغل بإيدي وسناني علشان أترقى. شايفة الكراريس اللي أنا جايبها معايا قد إيه؟ أهم دول هسهر الليلة دي عليهم لغاية ما صححهم. تسهري عليهم؟ طب يا اختي وصفوت بقى ذنبه ايه؟ لا لا لا لا، انت لازم تشوفي لوازم بيتك الاول. كل شيء معمول حسابه يا ماما، انا دلوقتي منظمه مواعيدي وبخلص كل حاجه في وقتها. عن اذنك بقى لما احضر الغدا لحسن زمانه جاي. ده يظهر كمان انه جه. اسمع بقى لما اقولك، انت جيت بدري ليه؟ الغدا لسه ما اتحضرش. يا ستي حد قالك حاجة؟ اهلا اهلا اهلا حماتي. اهلا بك يا ابني، والله انا لسه كنت بقول لها لازم تشوف لوازمك انت الاول. ما يصحش ترجع من شغلك ما تلاقيش الغدا جاهز. انا قابل على كده، بس المهم ان هي اللي ما تتعبش. انا لسه راجعة من المدرسة دلوقتي وعاملة حسابي على الوقت، بس انت بقى اللي رجحت بدري عن معادك. معلش معلش، رواقي دمك. الله الله، فرجيني على شيلة الكراسي اللي معاكي دي، وريني. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ هسهر عليهم الليلة دي اصححهم كلهم. برافو يا سميرة برافو. ايه ده؟ ايه الكتاب ده؟ التربية وعلم النفس. الله الله، شكري عبد الغفار. مين يا ست هانس شكري ده اللي اسمه مكتوب على الكتاب؟ ها، ده زميلي في المدرسة. زميلك؟ انت بتسلم في كتب من زمايلك ليه؟ الله، وفيها ايه يا صفوة؟ فايزة انا مش عارف زميلك ده شكله ايه ولا اخلاقه ايه. ده راجل طيب قوي وقد ابويا. اضمن منين انا الكلام ده؟ يعني ايه تضمن منين؟ انت بتشك فيا؟ انا يا ست هاني لازم اعرف شكر ده قال لك ايه وقلت له ايه. الله، ده زميلي يا اخي، انت ما بتعرفش معنى الزماله. دلوقتي عرفت معنى الزماله. ولما اقول لك البرفان بتاع زينب زميلتي تعملي لي صوره، فاكره؟ وبعدين بقى انت بتنتقم مني يعني؟ طب وانا كنت هفهم الحاجات دي قبل ما اشتغل ازاي؟ والله كلامك طلع صح يا استاذ عبد العظيم. طيب يا ستي، ها هتغدينا ايه النهارده؟ ها اعمل لك فنجان شاي يروق دماغك من التصحيح. والله يا صفوت الاحسن، ده انا لسه قدامي ولا 30 كراسه. عينيا يا حبيبتي. ولا اقول لك انا عندي فكره تروق دماغك احسن من الشاي. ايه رايك نقوم نروح سينما دلوقتي؟ والكراريس. عم محمد عازمنا الليلة على العشاء يا سميرة. والكراريس. ما هو اسمعي بقى، انت لازم تقومي معايا نتفسح دلوقتي. الكراريس. خلاص يا استاذ عبد العظيم، وافقت على ان اسافر في الجولة التفتيشية. مبروك. انا ما كنتش مصدق ان العمل يغير طبيعتها المتعبة للدرجة دي. لا يا استاذ، العمل في مجتمعنا شرف وواجب وعلاج لكل الرواسب النفسية السيئة اللي فتهنا المجتمع القديم المنهار. كنتم مع مشكلة عائلية، تأليف عبد الرحمن فهمي، قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات علي رشدي، عايدة كامل، عبد الرحمن أبو زهرة، أمال زايد. مشكلة عائلية تمثيلية من إخراج مصطفى أبو حطب.